الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. قد انتهينا في اللقاء السابق من التقليد وبيان أحكامه، وقلنا أن التقليد في شريعة الإسلام حكمه كحكم أكل الميتة، لا يجوز إلا عند الضرورة. ننتقل إلى مبحث آخر وهو بعنوان التمذهب. وسط السطر التمذهب، والمراد منه أن يتبع المسلم مذهبا معينا في أحكام الشريعة. أن يتبع المسلم مذهبا معينا في أحكام الشريعة لا يتركه ولو كان الدليل على خلافه. مذهب معين في أحكام الشريعة لا يتركه وإن كان الدليل على خلافه. وإن كان الدليل على خلافه، اتباع مذهب معين في أحكام الشريعة لا يتركه وإن كان الدليل على خلافه. من أول السطر، الموقف الصحيح من الأئمة الأربعة. الموقف الصحيح من الأئمة الأربعة. قال الشنقيطي: اعلم. نعم، هو مش مسجل عندي، ولكن والله أعلم في المذكرة، والله أعلم بس مش مسجل عندي. اعلم أن موقفنا من الأئمة الأربعة، ما المراد منهم يا إخواننا؟ هو الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليه. اعلم أن موقفنا من الأئمة الأربعة وغيرهم هو موقف سائر المسلمين المنصفين منهم، هو موقف سائر المسلمين المنصفين منهم، وهو موالاتهم ومحبتهم، موالاتهم ومحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم. موالاتهم ومحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم والثناء عليهم بما هم عليه. بما هم عليه من العلم والتقوى، واتباعهم في العمل بالكتاب والسنة، واتباعهم في العمل بالكتاب والسنة، وتقديمهما على رأيهم. وتقديمهم أي تقديم إيه؟ على رأيهم. وتعلم أقوالهم، وتعلم أقوالهم للاستعانة بها على الحق. وتعلم أقوالهم للاستعانة بها على الحق. وترك ما خالف الكتاب والسنة منها. وترك ما خالف الكتاب والسنة منها. منها هي ضمير عائد على إيه؟ على أقوال الأئمة. وترك ما خالف الكتاب والسنة منها. وأما المسائل، كل ده كلام الشنقيطي، وأما المسائل التي لا نص فيها، وأما المسائل التي لا نص فيها، فالصواب النظر في اجتهادهم، فالنظر في اجتهادهم فيها، وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا، وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا، وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا، لأنفسنا، لأنهم أكثر علما وتقوى منا، لأنهم أكثر علما وتقوى منا. ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا، ولكن علينا أن ننظر ونحتاط، أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضا الله وأبعدها عن الاشتباه. نعم، إلى رضا الله وأبعدها عن الاشتباه. هذا الكلام من الإمام الشنقيطي، استله رحمه الله من كلام الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، وهو ده المذهب العدل والإنصاف من الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين. أعيد القراءة مرة ثانية لأنه كلام متين، لأن بعض المبتدعة يتهمون أهل السنة بأنهم لا يبجلون الأئمة ولا يحترمونهم ولا يقدرون كلامهم، وهذا الكلام كذب صراح على أئمة السلف. اعلم أن موقفنا من الأئمة الأربعة وغيرهم هو موقف سائر المسلمين المنصفين منهم، وهو مولاتهم ومحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم والثناء عليهم بما هم عليه من العلم والتقوى، واتباعهم في العمل بالكتاب والسنة وتقديمهما على رأيهم، وتعلم أقوالهم للاستعانة بها على الحق وترك ما خلف الكتاب والسنة منها. وأما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم فيها، وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا، لأنهم أكثر علما وتقوى منا. ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضا الله تعالى وأبعدها عن الاشتباه. انتهى كلام الشنقيطي من أول السطر. فهم من خيار علماء المسلمين، اللي هم من يا أخوانا؟ نعم، فهم من خيار علماء المسلمين، ليسوا معصومين من الخطأ، معذورون في خطئهم، مأجورين على اجتهادهم، معذورون في خطئهم، مأجورين على اجتهادهم، فإن أصابوا فلهم أجران، فإن أصابوا فلهم أجران. فهم من خيار علماء المسلمين، ده المعتقد، واخد بالك؟ عشان كده إذا رأيت الخبيث يطعن في أبي حنيفة أو يطعن في هؤلاء الأكابر الفحول، فاعلم أنه خبيث النفس سيء الطوية. فهم من خيار علماء المسلمين، ليسوا معصومين من الخطأ، معذورون في خطئهم. احنا ذكرنا قبل قليل اليوم نريد أن نفرق بين العالم الذي أصاب الحق لا يلزم من إصابته الحق العصمة، أم يلزم؟ لا يلزم، لا يلزم من إصابة العالم للحق أنه معصوم، بل والله عز وجل وفقه في ذلك. لذلك لما بعض الخبثاء يقول لك يعني هو البخاري معصوم، قل له يا أبله ما قال بذلك أحد، ولكن الرجل أصاب الحق فيما أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مثلا الأئمة كالإمام مسلم وغيرهم من أئمة المسلمين وفقهم ربنا لإصابة الحق، فلا يلزم من إصابتهم للحق القول بعصمتهم، ما يقول بهذا الإلزام إلا الجاهل. فهم من خيار علماء المسلمين، ليسوا معصومين من الخطأ، معذورون في خطئهم، مأجورين على اجتهادهم، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر. والكتاب والسنة حاكمان على أقوالهم، والكتاب والسنة حاكمان على أقواله. طيب، من أول السطر: عندنا أمران عظيمان لا بد من الجمع بينهما. نعم، وإن أخطأوا ده أخطأوا فلهم أجر. والكتاب والسنة حاكمان على أقواله، على أقوال من يا أخوانا؟ فقط ولا على أقوال كل البشر؟ الله يبارك فيك. معايا شيخ محمد فاروق؟ معايا. يبقى بناء على ذلك، لما إمام يقرر مسألة في الغيبيات قررها فقط ولم يأتي بدليل، لا بد أن نبحث عن دليله. وخبلا ما وجدنا الدليل، خلاص يلتمس العذر للعالم ولا يتبع فيما قال. من أول السطر: عندنا أمران عظيمان لا بد من الجمع بينهما. عندنا أمران عظيمان لا بد من الجمع بينهما. الأول: النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولدينه. من أول عندنا أمران عظيمان لابد من الجمع بينهم، والكلام اللي جاي ده هو كله كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، ولكن أنا يعني لضيق عطننا تدخلنا فيه بالحث والتقديم والتأخير حتى يتناسب مع عقولنا اللي هي متوسطة شوي. عندنا أمران عظيمان لابد من الجمع بينهم: الأول النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولدينه، وتنزيه الدين عن الأقوال الباطلة. الثاني: معرفة فضل أئمة الإسلام. عندنا أمران عظيمان لابد من الجمع بينهم: الأول النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولدينه، وتنزيه الدين عن الأقوال الباطلة. الثاني: معرفة فضل أئمة الإسلام وحقوقهم ومراتبهم. معرفة فضل أئمة الإسلام وحقوقهم ومراتبهم. من أول السطر: فالنصيحة لدين الله تعالى تلزمنا، فالنصيحة لدين الله تعالى تلزمنا برد أقوالهم التي خالفت الدليل عن غير قصد منهم. فالنصيحة لدين الله عز وجل تلزمنا برد أقوالهم، شوف الدقة، التي خالفت الدليل عن غير قصد منهم. يبقى هم ما تعمدوا مخالفة الدليل وحاشاهم، ولكن عن غير قصد وقعوا في المخالفة. طيب، ربنا سبحانه وتعالى أسعدك ووقفت على الدليل، يبقى ترد القول بأدب وبلطف مع التماس العذر وتتبع الدليل. طيب، لا، ده في علام الموقع، رفع الملام مش كسام تيمية، اكتب عندك: وليس في ذلك تنقص لهم ولا إهدار لكرامتهم. وليس في ذلك تاني: فالنصيحة لدين الله تعالى تلزمنا برد أقواله التي خالفت الدليل عن غير قصد منهم. يبقى هو قصد مخالفة الدليل أم لم يقصد؟ لم يقصد. طب تمت المخالفة إزاي؟ احنا قلنا قبل ذلك المخالفة للأدلة تأتي من ثلاثة وجوه: وجهين ثبت في حق الأئمة، ووجه ننزه الأئمة عنه. أما الوجه الأول خفاء الدليل، أما الوجه الثاني عدم فهم الدليل الفهم المراد، الوجه الثالث اتباع الهوى. دي المخالفة، واخد بالك؟ الوجه الثالث ننزه عنه الأئمة لا شك، أما يخفى الدليل وارد، يخطأ في فهم الدليل وارد، وبناء على ذلك تمت المخالفة. اتباع الهوى، ما هو فاهم والدليل معاه ومع ذلك قال لك منش لن أتبعه، خلاص رجل اتبع هوى. فالنصيحة لدين الله تعالى تلزمنا برد أقوالهم التي خالفت الدليل عن غير قصد منه، وليس في ذلك، وليس في ذلك، ذلك عايد على إيه؟ على رد أقوالهم التي خالفت الدليل من غير قصد منهم، وليس في ذلك تنقص لهم ولا إهدار لكرامتهم. طيب، فعندنا طرفان، الأول القول بعصمة الأئمة وقبول جميع أقوالهم ولو خالفت الحق. عندنا طرفان، الطرف الأول القول بعصمة الأئمة وقبول جميع أقوالهم ولو خالفت الحق، الطرف الثاني تأثيم الأئمة والواقيعة بهم، تأثيم الأئمة والواقيعة بهم وإهدار جميع أقوالهم ولو وافقت الحق. ثاني، الطرف الأول خلاص القول بعصمة الأئمة وقبول جميع أقوالهم ولو خالفت الحق. في قول، في طرف ثاني تأثيم الأئمة والوقيع بهم وإهدار جميع أقوالهم ولو وافقت الحق. فالجمع بين الطرفين، يقول ابن القيم رحمه الله اللي جاد نص كلامه في إعلام الموقعين، والجمع بين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ودينه والجمع بين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولدينه وبين معرفة فضل الأئمة وبين معرفة فضل الأئمة علمه من شرح الله صدره للإسلام، علمه من شرح الله صدره للإسلام. ولا يستطيع الجمع بين هذين الأمرين إلا جاهل، ولا يستطيع الجمع بين هذين الأمرين إلا جاهل، أي نعم طرفين، إلا جاهل أي نعم، يعني الذي يعجز عن الجمع بين هذين الأمرين جاهل، كويس، إلا جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم، أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله، إلا جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم، أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله. نعم، بحقيقة الأئمة وفضلهم، جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم، أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله. أعيد كلام ابن القيم تاني، أعيده مرة ثانية، يقول ابن القيم: والجمع بين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولدينه، وبين معرفة فضل الأئمة، علمه من شرح الله صدره للإسلام. ولا يستطيع الجمع بين هذين الأمرين إلا جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم، أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. من أول السطر: هل يلزم للمسلم أن يلتزم بمذهب معين من المذاهب الفقهية المعروفة؟ هل يلزم؟ للمسلم أن يلتزم بمذهب معين من المذاهب الفقهية المعروفة؟ وهي مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. افتح قوس: ابن حزم. ابن حزم طبعا، خدوا بالكم، بيذكر الآن مذهب الزيدية والجعفرية، وهذا من الضلال البين. فالشيعة دين والإسلام دين آخر. اكتب عندك الجواب: والشافعية الأول والحنابلة وابن والظاهرية. افتح قوس: اللي هي ابن حزم، حتى نخرج من ايه؟ من داود الظاهري. نعم. الزيدية والجعفرية. اكتب عندك: الجواب لا يلزمهم، وهو الصواب، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. إلا ما أوجبه الله ورسوله، وهذا هو الأصل. طيب، بعد ذلك جوز بعض أهل العلم جواز بعض أهل العلم الالتزام بمذهب معين بالضوابط الآتية. الالتزام بمذهب معين بالضوابط الآتية: الضابط الأول أن يتبع الدليل إذا خالفه المذهب. أن يتبع الدليل إذا خالفه المذهب. الضابط الثاني: ألا يكون التزامه بهذا المذهب دعوة يدعى إليها ويوالي ويعادي عليها. ألا يكون التزامه بمذهب بهذا المذهب دعوة يدعو إليها ويوالي ويعادي عليها. الضابط الثالث: ألا يعتقد أنه يجب على جميع الناس اتباع هذا المذهب دون غيره. ألا يعتقد أنه يجب على جميع الناس اتباع هذا المذهب دون غيره. نعم، أنه يجب على جميع الناس اتباع هذا المذهب الذي اتبعه. الضابط الذي يليه أن يعتقد أن هذا الإمام الذي التزم مذهبهم ليس له من الطاعة إلا أنه مبلغ عن الله دينه وشرعه. أن هذا الإمام الذي التزم مذهبهم ليس له من الطاعة إلا أنه مبلغ عن الله عز وجل دينه وشرعه. أن يعتقد أن هذا الإمام الذي التزم مذهبهم ليس له من الطاعة إلا أنه مبلغ عن الله دينه وشرعه. في وسط السطر محاذير التمذهب. محاذير التمذهب. نعم لا محاذير التمذهب: أولا التعصب والتفرق ووقوع الفتن بين أهل المذاهب. الأمر الثاني الإعراض عن الوحي وعدم الانتفاع بنصوص الكتاب والسنة. الإعراض عن الوحي، يعني إذا تحققت هذه الأمور دي من المحاذير ويحرم علينا أن نفعلها. الإعراض عن الوحي وعدم الانتفاع بنصوص الكتاب والسنة والاستغناء عنهما بأقوال الرجال. الأمر الثالث الانتصار للمذاهب بالأحاديث الضعيفة. الثالث الإعراض عن الوحي. الثاني محاذير المذاهب من الأول: التعصب والتفرق ووقوع الفتن بين أهل المذاهب. الأمر الثاني الإعراض عن الوحي وعدم الانتفاع بنصوص الكتاب والسنة والاستغناء عنهما بأقوال الرجال. الأمر الثالث الانتصار للمذاهب بالأحاديث الضعيفة. الأمر الرابع تنزيل الإمام المتبوع في اتباعه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم تنزيل الإمام في اتباعه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. من أول السطر أو عنوان في وسط السطر: التعارض بين الأدلة. التعارض لغة التقابل والتمانع. وفي الشرع تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. سواء كان الدليلان من القرآن أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس، تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، سواء كان الدليل من القرآن أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس. كأن يدل أحد الدليلين على خلاف ما يدل عليه الآخر، كأن يدل أحد الدليلين على خلاف ما يدل عليه الآخر، كأن يدل أحد الدليلين على الجواز والآخر على المنع، فدليل الجواز يمنع التحريم ودليل التحريم يمنع الجواز. فدليل الجواز يمنع التحريم ودليل التحريم يمنع الجواز. طيب، وللجمع بين الأدلة المتعارضة في الظاهر لا بد من وضع الأصول الآتية. الآتية: أولا، كتاب الله تعالى سالم من الاختلاف والاضطراب والتناقض والتعارض. كتاب الله تعالى ليس سالم من الاختلاف والاضطراب والتناقض والتعارض. والتناقض والتعارض، كتاب الله تعالى سالم من الاختلاف والاضطراب والتناقض والتعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميد. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاف كثير. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاف كثير. الأصل الثاني: وكذلك السنة الصحيحة لا يوجد فيها اختلاف ولا تناقض ولا اضطراب ولا تعارض. وكذلك السنة الصحيحة، إيه معنى الصحيحة هنا؟ أي ثبتت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك السنة الصحيحة لا يوجد فيها اختلاف ولا تناقض ولا اضطراب ولا تعارض، لأنها من عند الله أيضا، ولا فرق بين المتواتر والأحاد. من أول السطر: روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولا فرق بين المتواتر والأحد. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم حاضر. نعم. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه فما عرفتم منه فاعملوا به فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه نعم نعم أهل العلم أهل العلم نعم قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الحديث خلص نعم قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى من أول السطر وكذلك إجماع الأمة لا يمكن أن يتناقض أي نعم الأصل الثالث أو الثاني كما يترى لك وكذلك إجماع الأمة لا يمكن أن يتناقض فلا ينعقد إجماع خلاف إجماع أبدا فلا ينعقد إجماع خلاف إجماع أبدا فإن وقع فأحد الإجماعين لم يثبت إجماع الأمة لا يمكن أن يتناقض فلا ينعقد إجماع خلاف إجماع أبدا فإن وقع فأحد الإجماعين لم يثبت وكذلك الأصل الرابع والأخير وكذلك القياس الصحيح لا يتناقض أبدا وعليه الأصول دي يا إخوانا تحفظ لأن دي ثوابت يعني بناء على ذلك أردت أن تتكلم مع مبتدع ضال لابد أن تكون هذه الأصول أوضع عندك من شمس النهار طيب وعليه فأدلة الشرع كلها لا تتناقض في نفسها بل إنها متفقة لا تختلف متلازمة لا تفترق بل إنها متفقة لا تختلف متلازمة لا تفترق ومنشأ التعارض إن وجد بين الأدلة فهو من نظر الناظر ومنشأ التعارض لا متلازمة لا تفترق ومنشأ التعارض بين الأدلة إن وجد من نظر الناظر. من أول السطر ومنشأ التعارض ينشأ من نظر الناظر، ومنشأ التعارض إن وجد ينشأ من نظر الناظر، ينشأ من نظر الناظر. من أول السطر أسباب التعارض، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل حث على التدبر، حث على التدبر، ولا يمكن بالتدبر أن يقع خلاف أبدا. بالتدبر أن يقع خلاف أبدا. وتنحصر أسباب التعارض في ثلاثة، وهي: في ثلاثة، السبب الأول قصور في العلم، والمراد به عدم الاطلاع على كل الأدلة الواردة في المسألة. قصور في العلم والمراد به عدم الاطلاع على كل الأدلة الواردة في المسألة. السبب الثاني قصور في الفهم، وذلك لعدم الوقوف على عناصر صحة فهم الدليل. صحة فهم الدليل. السبب الثالث قصور في التدبر، وينشأ من عدم النظر في المآل. لا، الفهم دلالته النصوص، التدبر اللي هو المآل ومقاصد الشريعة، وينشأ من عدم النظر في المآل ومعرفة الأصول العامة للشريعة. نعم، قصور في التدبر، وينشأ من عدم النظر في المآل وعدم النظر في الأصول العامة للشريعة. في المآل والقواعد العامة لأصول الشريعة. من أول السطر: ولا يمكن أيضا أن يقع تعارض بين الأدلة الشرعية والعقل. ولا يمكن أيضا أن يقع تعارض بين الأدلة الشرعية والعقل. قال شيخ الإسلام، الأدلة الشرعية والعقل، قال شيخ الإسلام: العقل الصريح يوافق النقل الصحيح ويؤيده. العقل الصريح يوافق النقل الصحيح ويؤيده، لأن المصدر واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل. مظبوط يا شيخ؟ نعم، ويوافقه أو يشهد له ويؤيده. ماشي، أكمل. لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل. تعبت ولا إيه؟ تعبت يا شيخ؟ الله يكون في عونك يا أخي، والله كان الله في عونك أنت وشيخ عبد الوهاب. طول بالك، الايام بيننا احنا نروح من بعض فين؟ هنشوف هنشوف هنشوف احنا نروح من بعض فين؟ ان شاء الله يعني احتمال لقائين اقصى شيء، وننتهي من مبحث اصول الفقه، وهنبدا مباشره في مذكره في اصول الفقه بتاع الشنقيطي باذن الله ان شاء الله، لان ماده الاصول ارى ان تستمر معنا حتى يعني تشتد سواعدنا. تفضل يا شيخ. مالها؟ سهلة خالص. حاضر، بعد ما خلص نقل شغل اسم قول له واملها عليك. يشهد له ويقول لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل. بقية كلام شغل الإسلام. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. انتهى كلام شيخ الإسلام من أول السطر. وعليه فالحقيقة اليقينية لا تتعارض أبدا مع أدلة الشرع الصحيحة الثابتة. فالحقيقة اليقينية لا تتعارض أبدا مع أدلة الشرع مع أدلة الشرع الإيه؟ الصحيحة الثابتة. الصحيحة الثابتة. وما وجد من تعارض فإنما هو وما ولد من تعارض فإنما هو بحسب ما يظهر لمن ينظر في الأدلة. بحسب ما ينظر في بحسب ما يظهر لمن ينظر في الأدلة الشرعية. قلناها قبل كده. بحسب ما يظهر لمن ينظر في الأدلة الشرعية. أخونا سأل عن عناصر فهم الدليل، ودي بنذكرها مرارا، اكتبها وهي أربعة من باب الفائدة. يعني عناصر فهم الدليل أربعة مجتمعة. مجتمعة يا مجتمع يعني ايه يا عبد الله؟ اردش عليه. مجتمع يعني ايه؟ لابد أن تكون ايه كلها ايه حاضرة. ولا شيء يا ولدي، جزاك الله خير. اكتب عناصر فهم الأدلة هي الاعتماد على فهم الصحابة للأدلة. الأمر الثاني جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب. الأمر الثالث معرفة مقاصد الشريعة. الأمر الرابع معرفة لغة العرب. الثالث، لا الثاني بجمع النصوص الشرعية، الثالث معرفة مقاصد الشريعة، الرابع معرفة لغة العرب. تفضل. اللي هي جلب المصالح وتكميلها، درء المفاسد وتقليلها. عنوان في وسط السطر كده كبير يتناسب مع كبر قدركم إن شاء الله. أنواع التعارض. لما تسمع أذان العصر تبقى بص لي يا عبد الله، ما سمعت يا ولدي؟ حينما تسمع أذان العصر تنظر إلي حتى أكف عن الكلام، أما قبل العصر ليس لك ذلك. ها؟ الدرس من حد العصر نهايته. نعم. وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها. من أول السطر أنواع التعارض. أنا عمال أختصر والله، عمال أختصر. أنواع التعارض. التعارض لا يخرج عن نوعين اثنين. العصر خلص بإذن يعني، ما الله يكرمكم يا اخوانا، يعني ما حدش يمشي نتغدى سويا بعد العصر وننصرف. الله يبارك. لا لا لا معلش يا شيخ سيد، الله يبارك لكم، لا اجعل احد في حل ينصرف قبل ان يطعم طعامنا. الله يجزاكم بالخير، الامر ده مهم جدا بالنسبه لنا، وخروج اي اخ يعني بيسبب لنا شيء من الحزن وطبعا لا يحل لك. فان شاء الله نصلي العصر باذن الله ونتناول الطعام، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظكم وان يسدد خطاكم. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.